حديث الصدسي هنا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه كيس عبد الله كوري زيدي خدي جرازي بذ أن رجلا قال له ظلمك قتل أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أريد الشيط نشامن بدي كوشاو پغمبري صلاة خدي لي بن درس ويجشيش. فقال عبد الله بن زيد نعم عبد الله كوري زيدي قتل فدعا بما قد كان هندك أببين فأفرغ على يديه قبل هردو دست خوكر فغسل مرتين دجار ششتم ثم مضمق بشتهنج آف الدب خوار دا واستنثر بشتهنج آف هل كشادفن أخو هابد ثلاثا سجارة ثم غسل وجهه ثلاثا بشتهنج ري أخو سجارة ششت ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين بشتهنج هردو دست خو دجار ششتن حتى هردو أنشكا ثم مسح رأسه بيده بشتهنج سرقو ابهردو دست خو ثم مسح رأسه بيديه سرقو بهردو دست خو مسح كرد فأقبل بهما وأدبر فغنبالي صلاة خود السربن هردو دست خو إنانا بشيو برنا دوماهي كرد شوى بدأ بمقدم رأسه دست بكر ابراهيا سرقو هردو دست خو دانانا سر براهيا سرقو حتى ذهب بهما إلى قفاه حتى هردو دست خو برينا بطقاخو ثم ردهما بشتي هنج هردو زفراندن إلى المكان الذي بدأ منه بوجهه أوجه ويدس بكري جي ثم غسل رجليه بشتي هنج هردو بتخوجك ششتي.